إلى أي جزء من البلاد اليونانيين اسمه تاكيس. فالتفات المعاصرة السيارات الفضولية المتعددة هي أمهاتها وأصولها هي الفلسفة اليونانية المبنية على التصفح والمقارنة. فعندما قالوا أن أصل أن الماء هو الكريم يعني هو الأصل للمادة هو الأصل والمادة وقررنا أن ذلك من التمرات في بعض التمرات بعض الله خلق جوهر فلو تخاف يكون بالحكم فكيف تقول؟ قال قوله هل نصبت مذكورا من التوراه كان اشد من التوراه من قوم تكون من عاد متلاعب مع قوله ان العاد قديم حتى نص التوراه الذي سلم عليه خلق وكيف صنع التوراه ان وجود الكلمه من كل فيها وتحول في ذلك ليس هو الطبيعي الذي ابتدأ بوجوده ليس يحبه شيء لكنه مصدوق بشرط ان الله خلق صور ونظر اليه صبر عليه ونظر عليه وكيف تفرق فاصبح معه ثلاثه لكنه مصدوق بشرط يعني هو هناك حواليه لكن لا يكون قديما اذا وحال هذا الجوهر الذي يملك الناس الذي زعم بها زعم انه مصدوق قد خلق واضح هذه الفلسفه كلها حتى لا يعمم المتعلقة بالوجوديات التي لا يكون والمبنية عليها لكن هناك يعني بعض الأمور الفكرية العميقة تنتهي كثيرا وهو بغض النظر عن ذلك وكيف أن التوراة تنصح بوجود أن وجود الناس مصدوق بجوهر ثم بجوهر ذلك الجوهر كذلك زوجية أخرى توزيع مع ظهور زوجها في حدود إن الله خلق شوكة في حدود ذلك الشوكة الثابتة على ماء قوله إن الله خلق جوهر هذا ذهب إليه التاريخ وتبعه بذلك كثير من الناس من حيث مختلفة وهذا وصف المتلازمة قوله بدون الماء باطل فتعين المطلوب وهو انه حادث وهذا هو السنوي مع قوله مع اعترافه بالقدم مع انه يسمى بالجمع الاصل والجمع وهو النحى فبطل ما قالوا به وبين ان جميع العالم حق التغيير دليل على شو يعني هواء ثم زبد ثم لا لا هو لكن نحن يعني النقاش في بعض فيما تكلم عن الجوهر ثم الجوهر ثم ما لا وهذا الجوهر الذي زاد ثم ارتقل الناس هو فقط في النوم القرن وهو مشير بوجوده بالنسبه للجوهر في الذوبان ثم طروع عدم شبه ذوبان طرأ عليه العدم ما هو الطرأ عليه الجوهر لماذا؟ عند الذوبان عند الذوبان التغير يعني تستطيع أن تقول ذلك إذا طرأ عليه العدم يعني هناك مؤثر إيه نحن الآن لا نشخص في تفصيل ذلك هذه معلومة فمتلاشت في كلام فيما تفضل عليه تصده هذا ضمن القواعد ليس ممن ينتج عن ذلك فقال ابتداء خلق ابتداء التنبؤ لا ما يخرج عنه من مفاسد ابتداء هو واضح هذه الطائفه بفهمها لحدوث العالم ومعنى الطبيب ذهب الطائفه الاخرى وهي الاشهر الى مريم وذهب الطائفه الى مثل هذا القول انتقال المال والتصرف في الهوام والتجمد في الارض ونحو ذلك الا انه لا يهمل الناس الاشرفي ان يقول ان هو الاشرف وقال قالوا بزياده التغير الانتقال ان الماء يتكيف بالهواء الهواء مثلا يصبح كذاب يتوسط بشده يصبح نار يتجمد الارض لكن لم يقولوا ان النار هو الموصوف بالاشرفيه لا هنا قالوا بما يسمى بالغيولة والصورة بل قالوا إن جسمه كان من الغيولة وصورة الطبيعة الغيولة هو الذي يقابل في جوهر الناس هو تحمل في جوهر. قال لا هو قاتل التي حدث فيها جوهر آخر والصورة تحمل في جوهر. يعني مثلا حتى المثل نقل كتابا ثم نقل كتابا ماذا نقول ان هذا ماذا اولي ماذا صار هذا الشيء ماذا اولي طلع عجيب قال هذه طلع عجيب هي ان الاصل مثلا الانتصار الاصل في اي شيء. طيب عندما نفعل هذا الان تغيرت الصوره انا افضل مصورين مع عبد طيب الصورة تغيرت الصورة التي تنعرض لكن هذه صورة أخرى لكن الهيولة داخلة مزدورة الأصلية داخلة ثم كذلك نفعل ذلك انعدم الصورة التالية والآن صورة لكن الهيولة داخلة وقال أن الهيولة هي القديمة لكن الصورة عادة لكن عددنا تتجدد لكن الأصل والنوع الذي يستعرض الهدوء هي الداخل هذا هو على الأرض. طيب نحن نلاحظ أن بين الهدوء والصورة ثلاثة نعم لا وما ثبت من ذلك ثبت من صورة الهدوء والهدوء وبطل فيها نعم هل على هالكلام إذا ثبتنا في القول بما ثبت من الهدوء والصورة ولا هو من يبقى لا يعني ليس إشكال إنه تكلم فيه وضع حيث تقييم الجواب والمرة الثانية نبين هذا ممكن الهمور والصورة فإذا أخذنا فرع عشان من العجيب في البداية من الإنبار الأولى مثلا فطيرناها الأخوان قطع من العجيب طيرناها الأخوان ثم أخذنا تلك الصورة مسيرة من العشرين خطة المستدير كعبناها ورقمناها الدور ثم أخذناها ثم يمتها ترجيعا ربع أو تفكيكا أو طولا أشكل المتعب نفس العشر نفسه ونحن ذلك من الصور تعلم صورة مصدوقها كما بيقول تعلم هذه تخلقها هذه ثم تأخذ هذه الصورة لكن العجيبة هي المال هذا تصرف ولكن عجيبة تغيير لم تعرف فتم إلى الأمراض فتم إلى الأمراض غلوظ وصوت أحدهما باقي من عدد بحسب احتفاظه قديم هذا هو الذي لفتت على تزمه ليه الهدوء وذاكم عدم وعدم هو الهدوء يعني عدم هو الهدوء والصور فالباقي هو الهدوء عليه هو الهدوء ذاته الهدوء الرب الله بمعنى الاصل والمال هذا معنى الهدوء الاصل والمال والمعلم هو الصورة وكذلك ان الامام المالي المعلم هو غير الصورة فالمعلم الذي هو عرض كما يتعامل الى المعلم هو صور مستدير مستطيل مثبت مربع لكن الهدوء التي هي العجيبه ذات الخار هي القديمه لا تمتنع وضع فقال هل اعتقدت فقال ان جسم له هيولى وصورة مركبة منها فيكون مثلا نعم فيكون مثلا نعم قد ابتدى الصورة النارية ابتدى الصورة النارية فإن أصابته صورة أصابته يعني الصورة النارية عدد وانخلعت عنه الصورة النارية وخلعت الصورة الغربية الدخان صار الصورة الثانية العظيمة وخلقتها هي الصورة الدخانية أو الهوائية فصار واحد ولما رأيت في صفوف وحرارة رسم ويسكر انخلق عنه الصورة الهوائية العظيمة وقت الصورة الثانية لماذا ليس في الرغم من اتجاه الامور يؤثر عليه يضعفه يخدع فيه انت بكاشف. والمختلف من الذات مع الذات او مع الذي خلق الذات هو الجسم عنده، يعني عنده جسم متكون من مؤلف الذات وهو الولودة ومنعزل وهو ما يصدر هذا هو الجسم. والذات هو الذي يعود في الولودة والذات هو الذي يصدر الصورة وهو الذي يعود في الصورة. وهكذا ماذا تبدل فلسطين وماذا هذا كله الصورة هي تقريبا عن ذلك المادة الأصلية التي تسمى بذلول. هذا اعتقاد وصل حجة هذا معنى أنه مبين بالنسبة إليه قديم بنوره. وهذا كما تبدأ الأحرار الجسم كالخشب يحتاج الطيوري ورماده وشبه ذلك وشبه ذلك وشبه ذلك فإنه عندهم فقد منهم صورة الخشبية فقط. أما الناس نبدا أصلها إلا وقت صورة الرجل قلب إلى حالة إلى صورة الرجل ويريد الأمر بأخذ وكذلك الثاني يقول الإنسان هذا اعتقاد فيه. وتعلم أن الجسم قديم كأول الخشوب بمعنى الروح كما قال الشيخ العظيم بمعنى الخشوب ولكن قد يكون كل واحدة الأمر سنحقق منها. وتعلم أن الجسم قديم كأول لوجوده فالذين قد يكون كل واحدة من الوجود بصورة قديمة حتى بصورة قديمة لأنه بدون بين الوجود إلى صورة قديمة لأن القديم لا بد أن يكون جميعا لقاع قوي القديم لا بد أن تكون جميع أجزائه قديمة. فإذا طلع عليه أو دخل يديه أو طلع إليه حتى يزعل هذا معنى استحابة القيام بحوادث في القديم. نعم لأن القديم لا بد أن تكون جميع أجزائه قديمة والقديم لا بد الصورة مكتملة فلديهم أن الصورة لا تكتمل هم قالوا أنها تكتمل والمشاهدات تكتمل في يقين الصورة العشر وتكتمل على الصراع لأن القديمة يجب أن يكون قديمة بجميع أجزائه ولا يعجزها واضح؟ طب بالنسبة أحيانا يختلفوا معهم وهم يقولوا أصل الهويلة قديم احنا قلنا أصل حادي في أصل الهويلة كان في الهويلة يجب إما قل الأرض أو الناس أو كل هو الأرض والنقص هي ترجمة كل الهويلة فكلام الصعب الهويلة قديمة أنا قلنا حادي قلنا أن القديم القديم يجب أن يكون بجميع أجزائه قديما لكن أنتم جعلتم هذا القديم جزء من أجزائه حتى وصورته ولا يكون هذا فمن تسعى قضية قاعدة شيء يقول لنا أن القديم يجب أن يكون بجميع أجزائه قديما أين الجزء الذي صار فيه هذا الصورة؟ لا حبيب بالنسبة للإنعدام في مقال الهويلة لا تنعدم ما تكلمها ما يكونش صحيح يعني هي حادثة لكن بعد حدوثها لا ترعى هذا على تقديم من المجلسات والبيوت نحن كنت نفسه في الكبار وضع على كل مسؤولية هذا التصور على كل هي ما هي حادثة هذا هو لكن هذا على تقديم من المجلسات أن هناك مجلسات والبيوت التي يحصل شيء وقت هذا مش قيام العرض يعني المقصود بالقيام هو ليس مثلا مثال الشكلية يعني ليس انه انه حاجة الانتقال انه لا يكون بتفصيل اللي بس تقصد يعني كده على بعض الناس من البلاد والله الشيخ هو معنى الاختلاف هو جمالية هذا ما اختلف الجوهرين فهو مختلف، الجسم يكون مختلفا، ولذلك الجوهر جوهر الفرد ليس جسما الا اذا ضم اليه شيء اخر جوهر الفكر حتى يطلق الله حتى يطلق عليه الجسم. فلما نفهم هذا الاشكال ان التفريق يجب ان يكون بجميع اجزائه تقريبا قديما، وهذا نحن وردنا لكم ان جزء الاجزاء والاكوان والصوره يعني لا عدل وحادثه والقدوم لا ينعم. فلما نفهم هذا الاشكال اجابوا بان التفريق العام مش الصوره، هي اشخاص الصوره مشخصة، واضح؟ الآن صار المقصود بشكل هي أشخاص الصور، لأن أشخاص الصور هي الصورة وأشخاص الصور هي ليس الصورة هي الكاملة، بس شوف القاعدة هي، عندنا الكلين، يعني عندهم الصورة هي الكلين، مفهوم؟ ليه؟ والكلين لا يتحقق من خارجه الا مشخصا، الا مشخصا لا يتحقق من خارجه الا مشخصا. فثبت دكتور كلامي ان هذا المصدر حاضر، يعني دور انها كوني كانسان، الانسان مفهوم بالذات، يعني لا يتحقق من خارجه الا مشخصا، لا يكون من خارجه الا مشخصا في ذاته، لكن الإنسان هو مفهوم ذهني أي هو حياة مدركة. هذه قاعدة، يعني القول بأن العالم تقوم بأنواعه حاكم بشخصه قاعدة، لأن النوع هو كلي. مش معنى الدفع الذي قال في الموضع أنه هذا كلي ماذا؟ جنسي، لأنه الحيوان جنسه. نعم، وهذا الحيوان هو فصل، هو جزء طريق بالنسبة للإنسان، لأنه هو نوع من تحت هذا الجسم، هذا اسمه جزء طريق، تحته يكون جزء، يكون نوع، وغيره من الأنواع، فتأتي المنطقية تفصله عنه، فلا يكون النوع في الخارج إلا مشخص. تقول قديم بنوعه حافظ بشخصه، لا يمكن، لأنه هذا المفروض أنه قديم بنوعه أنه مشخص، فهو حافظ مدركنا ومقام القديم، وما هو الحافظ ومقام القديم على حد سواء لا يكون قديما، لأن القديم يجب أن يكون بجميع أجزائه تقريبا ولا ينعم، فهذا كلام الله على كل. طيب فهنا نلاحظ أنه قد الصورة لا تأتي الحالة وإنما المشخصات أشخاصها وما أشخاصها. الآن أنا أحب أن يسمى بالصورة المفهوم كله في الذهن، هذه الصورة واضح؟ هذه الصورة نتأكد من صورة شخص، هذا هو شخص المشخص، الصورة في الذهن مفهوم كله هذا. فورد عليه انه اذا كانت الاشخاص كلها حادثه والجسم كما قال القديم والقديم سالم على كل حال، فيجب ان يكون الجسم سالما على جميع الصور، لكن الصوره تجوز منه. طيب اذا قلنا كان مش الان ربط على هذا الكلام أنه إذا كانت الأشخاص كلها حادثة كما يقول الأشخاص حادثة، والجسم الجسم كما قال قديم بتراثه والمفهوم الكامل، والقديم الثالث على كل حال، مع أن الفرق بين القديم والحادث، أما الفرق القديم سابع على الحادث، أي لم يسبقه شيء، معايا هنا؟ فيجب أن يكون الجسم الذي هو قد يتابع على هذا الحال من الأشخاص المشخصات ثابتا على جميع الصور. نعم، طيب إذا كان قد يصبح كل الصورة أو المشخص حاجة، يعني في حظ ولا لا؟ ها؟ هو قديم لأن التقدم الشخص يوم قديم أنا عارف يوم صوت هذا هو الكلام يزول في كلامه قال أن الجسم قديم يعني قديم سبق على العالم أي صورة على الكلام الصورة هنا أخرى وجدت الفرق بين الصور الجسم صار الصور لكن الصورة جزء خطير لأنه لماذا يعني مثلا يتكلم انسان لهذا العلم الوحيد ما يعرف انه خالص لكنه دكتور لكنه من طبقه اخرى مثلا واحد يكون العالم اصلا غلط في راسه يوجعه من هذا من التلاعب لان المسلم هو يؤمن بوجود الاله والملحد هذا ما يحب هذا ما نتعرف عادي والملحد فما ماذا سمي الملحد لانه لا يؤمن بالاجتماع اجتماع والمتناسبون لا يجتمعان متنافران متعمدان اذا وجد احدهما ارتفع الاخر ثم حيث الرئيس والخبر هناك ربما هذا الكلام طيب الجهه القديمه القديم حقا ان يكون متغرب مع الحرب وكل الصورة حالة لأنها مدفع جدا تكون بالصورة كيف يحسسون كيف نوعا لكن الصورة تجد منه فيلزم من كلامك أن يكون الشرك تابعا على جدك ونحن نعرف أن يكون يكون متأخر عن جدك فيلزم أن يكون جدك سابقاً على جسده أن يكون جسده سابقاً على جسده وصراحة كما قلت وصراحة العقول هذا هو العقل العقل نظر كلمة أسلية الهمة أسلية الهمة وصراحة العقول شاهده بأن المرتبة يتقدم على المسلم في الظاهر نعود شوية إذا هو قال الجسم متركب من هلول الرسول مركب يعني عندي جسم وجسم هلول الجسم وصورة الجسم أو الحديث طيب هما قالوا هنا الجسم قبل القديم ما تعرفه أو ما هي حقيقة أن يكون متقدما للحال يعني ساكتا عليه القديم لا يكون موجود والحد هذا للمستقبل يسموه حتى يكون مرتبا عليه يعني هنا الجسم متكاثر قديم متكاثر على صوره اللي هي حادثه بالنسبه لي متاخر وانا قال ان هذا الجسم متكون الصوره جزء منه فهنا ترتب عندنا الكون تقدم على الجسم بوجود كل مدى والكون غير تقدم على الجسم لان الجزء اكثر حقيقة ثم الذهاب لهذا التبيان هذا التقرير الأول لهذا المثال أجاب عن جوابه قالوا بأن أشخاص الصور كلها حادثة أشخاص وهي في وجود لا توجد صورة إلا كانت قبلها صورة أخرى وكذلك قبل تلك الصورة أخرى صورة أخرى لا نهاية فلا يفهم مصدق الجسم صدقا يؤتيه من فرد عن الصورة يعني الصورة تدخل حواس المصدق في الماضي إلى ما لم يأتي إلى روح الضابط فنبرين ذلك دلالة وكان التسلسل لبرهان الفقه والتقدير بالدوبامينة والجميع ثم قريبا مجيب في موضعي وهذا من المرمان السبع عند المرمان من انتقل من كمنا من فك لا على القديم لا حلا لا حلا على المنفوط عن قوله لا حرمت لا أولا هذا في اتطاع في بيان حدوث الأعراض مرة هم قال قيم الجسم قديم قديم سيصدر صور هذه العلم كلها صور أخرى كلها صور فلا صورة أخرى لأنه يجب أن فلا يكون الجسم تابعا على الصورة لأنه تذكر في الموضوع إلى أن يكون له مش عارفه ربك لا يمكن. فقال لا يوجد صورة إلا كما قبلها صورة أخرى، وكذلك قبلها تلك الصورة صورة أخرى، وقبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى قبلها صورة أخرى. فلا تلتقي مع الجسم في الأول والتجمع في الأول، فلا يكون الجسم سابق على الصورة حق اليوم على هذا الأمر. فقال فلا ليس مسابق الجسم سابقا لكنه منفردا عن الصورة. فأصبحوا كيف يقولون بأن أشخاص الصور كنت بأن أشخاص الصور كنت أنا حاضر وأن الصور الكونية قديمة، يعني بأشخاص حاضر الصور من قبل الصور هي قديمة يعني أمر كونية لم يحدث، وأن الصور الكونية قديمة ويتفاخرون عن الطاعة من كون الكونية لا يوجد إلا في كون شخصي يعني انسان مفهوم هذا بمعنى الكوني الانسان الكوني حيوان ما لا يمارس تطوريا وقوعيا يجري لا لا يوجد هذا الكوني الا في كوني شخصي. شفت صفات الكمال في الاخر الخاص لا يوجد الا في كوني شخصي، فالانسانيه لا توجد الا في كوني شخصي اللي هي هذا الشخص قاعدة. هم قالوا أن الصورة قتيلة ومعرفة صورة حاجة، وهذا يقوم بالكرسي يعني فلن يكون في الإمثال الإمثال قتيلة ومعرفة صورة حاجة بذلك، وهذا المفهوم في الإمثال الإمثال لا يوجد كل شخصية مثل لو الحق قال فهذا واحد، يعني إذا الصورة لا يكون في الإمثال هي إذا الصورة لا تكون خاصة في الخاص لا ترى لا يكون يمكن لأن الكلية لا يمكن أن تكون في كل شخص فبطل كلام إن هي الخاصة هو كل ما كل ما يتوجه سيدنا إن هي مفهوم تغلب الجهل على المفهوم الثاني. هل هذا المفهوم يكون خاصا بهذا الشكل في هذا الشخص؟ تمام يكون خاصا لا يكون حيوان الضغط يكون أنت الآن لو حياتك تقول أفعالكم هذا يكون أن يكون دون المشاقص هذا هو معنى الجنس الكردي لا يكون إلا بدون شخص لذلك أقول عليك أنت لا يكون إلا بدون شخص صاعد. فلذلك كذلك الأنواع الحوال لا تكون إلا بدون شخص يعني مشخصة، فأقول أن العالم أقدم بنوع الحمد والشخصية يعني هذه الآن الشفاء الآن حافظ ذاكر الورقة ضغطة لا يكون لا يكون إن هو قلت هو الموجود لا يكون لا تكون في لأن الكونية لا يكون إلا تكون في شخصية تقول لي معنى تكون شخصية ولا لا يتحقق لا يكون شخص لا يمكن مشكلة. طب أنت إنسان إنسان مفهوم الناس هو حياته وإدراكه هذه الحيوانية والناطقية هل تتحرك القادة دون مشقاقية؟ هذا معنى الكوفية لا يكون إلا بدون شقية يعني لم يتخاص كذلك كيف يبدو أن يتحول في صلاة كانت السماوات والأرض بين الجبال والبحار هي أيضا على قولي أنها قديمة لكن كما قال ابن راهويه هذا يقال نقول له لا يستقيم هذا الحدث الكلي لا يوجد الا في بوك شخصي يعني الاجماع لا توجد الا في بوك اشخاص الا قلت انه مشخص اي عقاب وعالم لا يكون ذلك نعم وان يقالون ان الكون الكوني لا يوجد الا في بوك شخص من اشخاصه لان الكونيه لا يوجد له خارج مفهوم للكونيه لا يوجد بل لا وجود له الا في الاجهاد كما يقول ان الانسان حيوان حيوان صالح يقول هل ان هذا يقوم بالنهج الكلي يحكم صار الحكمه دون المحقق لا يذكر الجهه الكليه لم يجد لا يوجد الا في بوم شخصي الا في بوم شخصي ولا يتحقق بصار الا في بوم افراده كزيد وعمر من الاشخاص زي عمرو وبكر وفلان وحاكم كذا وكذا وكذا، هذا مفهوم مفهوم لا يوجد في كل شخص، في كل شخص بلاد، لأن بلاد على ما نظر ذلك بلاد شيء مشخص. نعم. ولم يتحقق من خارج إلا حدود أفراده وبيت المعروف من الأشخاص، ولما استحال وجود الإنسان يتقبل وجود ذلك المعروف. الإنسانية تستحيل وجود ما قبل وجود ذلك المعروف. مستحيلة، الإنسانية مفهوم جزء من الذهن، لا توجد إلا مع عمرو ومع حرب ومع حمزة ومع وهكذا، لا توجد الإنسانية إلا بدون هذا الشخص. ولقد حال وجود الإنسانية قبل وجود زيد بن وكان زيد بن عمرو من الحوادث. ليه مشخصة؟ كان هو الدليل يشهد في كل شخص، كانت الإنسانية حادثة. كانت الإنسانية حادثة فتدعي بذلك استحالة قدم الأمور الكلية، هذا معنى من الأنواع الكلية. قدم الأمور الكلية كالإنسانية لأنها لا توجد إلا في دون أشخاصها، لا توجد إلا في دون أشخاصها. أما التصديق تكون ذهنية كلية، الأمور الكلية تكون في الذهن. نعم، لأنها لا توجد إلا في دون أشخاصها الحادثة، وما لا يوجد إلا مع وجود الحادثة فهو حادث، فتكون الصورة حادثة. وبلغنا أن الجسم وإن كان مركبا من هلول الوصول فهو حادث. وعلى الإمام الإمام الشافعي الثاني هذا الرأي الذي كان أقرناه لكي يزور أرسطو الطبيب تلميذ أفلاطون. وأما الفلاسفة الإسلاميين فقد صرح بهذا الظروف الحديث، صرح بها حفيد أنا سوي صلى الله عليه وسلم عن الدروس الحفيد مش بجد الحفيد هو كل ما من فقهاء المالكية والدروس الحفيد فيلسوف، يعني مثلا شرح المقدمات وكذا وبيان البيان والتحقيق كتب المالكيين كتب كبير، هذا في الدروس بجد. أما بداية المجتهد بداية المقتصد فهي الحفيد، وله كتب في الفلسفة وعلم الكلام والمنطق. صحيح. وضح الله تعالى هذا الكلام. وضح. أي مؤكد بها الظهر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.